وآخر يسأل عن ماء الغريب الذي يستخدم للأطفال خاصة قبل النوم، مما يلاحظ أنه عندما يشربه الطفل تشعر وكأن الطفل مخدر أو تصيبه حالة من الاسترخاء، وبالتالي تدعو الطفل إلى النوم وبنوم عميق. لا أعلم عن هذا شيء، هذا الماء لا أعلم عنه شيئا ولم يبلغني عنه شيء، مع العلم بأن هناك أشياء كثيرة تجلب النوم من النباتات، وتحتاج إلى هذا في تنظيف الصبيان وأهل الأمراض والجراحات، قد يحتاج إلى أشياء تجلب النوم إليهم، فالذي يجلب النوم عند الحاجة لا بأس به ولا حرج فيه، لا الأطفال والمرضى والمجروحين وغيرهم من أصحاب الآلام، إذا كان لا يسكر وإنما يجلب النوم. فقد قرر ذكر الأطباء وغير الأطباء وأصحاب النباتات أن هناك بإذن الله نباتات إذا استنشقها الإنسان أو دخل منه إلى منها شيء إلى أنفه يجلب له النوم وتدعو إلى النوم، وهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان بسبب كثرة الألم أو شياح الطفل أو ما أشبه هذا.